ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم 3 أيام، لقوله عليه السلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. ويكره لهم أي لأهل الميت أي فعل الطعام للناس، لما روى أحمد عن جرير قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وإسناده ثقات. طيب يقول رحمه الله: ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم، يعني إذا مات الميت فإن المستحب أن يصنع طعام لأهله فيبعث به إليهم. وقوله رحمه الله وقوله يسن أن يصلح لأهل الميت، ما المراد بالأهل هنا؟ هل المراد بالأهل الذين يسكنون معه في البيت وهم عائلته، أو المراد الذين يأتون إليه ولهم صلة به من الأقارب ونحوهم؟ نعم، نقول الأول مراد، المراد بقولهم لأهل الميت أهل الميت الذين إيش؟ عائلته، الذين تلزمهم نفقتهم في حياته والذين يعيشون معه في البيت. يعني لو قلنا بالثاني وهو أن أهل الميت الذي يأون إليه ولهم صلة به، لكان الإنسان يصنع طعاما لجميع، لا لجميع أقارب الميت. إذن أهل الميت هم عائلته الذين تلزمهم نفقته ويجتمع بهم في بيت واحد. طعام لم يقيد هذا الطعام بشيء، فيرد إلى إيش؟ عرف الناس. يبعث به إليهم 3 أيام، والتحديد ب3 أيام مبني على أن التعزية محددة ب3 أيام. التحديد ب3 أيام مبني على أن التعزية محددة ب3 أيام. فإذا قلنا بالقول الراجح كما سيأتينا في التعزية أنها لا تحد وليس لها قدر، لأنه لم يرد تقدير لها من الشرع، لأن التعزية هي التقوية. فما دام أن الإنسان مصاب بفقد الميت فإنه يعزى ولو بعد 3، ولو لم يصب ولم يتأثر لا يعزى ولو بعد دفنه بلحظة. إذن قوله 3 أيام هذا مبني على أن التعزية محددة 3 أيام، فثلاثة أيام يعني مدة العزاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ومفهوم أتاهم ما يشغلهم أنه إذا لم يشغلوا فإنه لا يسن، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا علمنا مثلا أن أهل هذا البيت لم ينشغلوا لأنهم لم يصابوا بهذا الميت أو بفقده، فإنه لا يسرع أن يصنع لهم طعام. طيب إذا كان أهل الميت عندهم من يصنع لهم طعام من الأصل، عندهم خدم طباخين، ما رأيكم؟ إن أناس مات لهم ميت، مات والدهم وعندهم في بيتهم كما هو الغالب لهم، لا تخلو البيوت، عندهم خدم وتجار بعدهم، عندهم طباخين، هل يسن أن يصنع لهم؟ إن قوله ما يشغلهم يدل على أن الحكمة أو العلة من صنع الطعام أنهم منشغلون، ومعلوم أن من عنده عمال أو خدم أو نحو ذلك لا ينطبق عليه هذه العلة. فإذا قال إن العمال بعد يشغلون تأثروا، يقول نعم إذا تأثروا تنطبق عليهم. رواه الشافعي وأحمد والترمذي وحسنه. ويكره لهم أي لأهل الميت فعله، أي فعل الطعام للناس، فعل الطعام للناس يعني أن يصنعوا طعاما ويدعو إليه الناس ويدعون الناس إليه، هذا مكروه بل هو من البدع كما سيأتي. وهذا أيضا هذا يكره لهم، هذا إذا خلى من المحرمات من النياحة. أما إذا كان فيه نياحة كلطم الخدود ولطم خدود وشق جيوب وما أشبه ذلك فهذا ليس محرم. وقوله رحمه الله يكره لهم فعله، الاقتصار على الكراهة، فيه نظر بالنسبة إلى أن هذا الطعام قد يكون من التركة، وقد يكون في الورثة من هو قاصر، وحينئذ يكون من أكل المال بالباطل. وعليه بقول المؤلف رحمه الله ويكره لهم أي الميت لأهل الميت فعله هذا ليس على إطلاق، بل قد يكون محرما حتى لو خلا من نياحة. والتحريم هنا لأمر الخارج، وذلك لأن صنعهم لهذا الطعام قد يكون من التركة، يعني من مال الميت، وقد يكون في ورثة من هو قاصر، وحينئذ يكون من أكل المال بالباطل، حيث أخذوا من حصته من التركة شيئا بغير إذنه. لكن إذا خلى من ذلك فكما تقدم. يقول للناس بما روى أحمد عن جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، هل المحرم الاجتماع وحده أو صنعة الطعام منه وحده أو الأمران؟ يقول هو الأمران في الواقع، الأمران إذا كان هناك اجتماع وصنع طعام، يعني يستمعون ويصنعون الطعام، هذا داخل في النياحة. لكن إذا خلى الاجتماع من الطعام فما الحكم؟ المشهور من المذهب كما ذكر المؤلف أنه مكروه، أن اجتماع أهل الميت بعد موته، أن اجتماعهم بعد موته لا لصنعة الطعام وإنما للتعزية أنه مكروه. وقال بعض أهل العلم إنه حرام، قالوا لأنه لا يخلو من النياحة، لا سيما بالنسبة للنساء، اجتماعهن لا يخلو من النياحة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مشروع، لأن اجتماعهم مشروع ومطلوب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه نعي جعفر جلس في المسجد مغموما محزونا، قالوا وهذا يدل على ذلك، فإنه جلس وعزاه الناس. إذن الأقوال في مسألة الاجتماع ثلاثة، من العلماء من يرى أن الاجتماع مكروه وهو المشهور من المذهب، ومنهم من يرى أنه محرم وإلى هذا ذهب بعض الشافعية، ومنهم من يرى أنه مشروع، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه نعي جعفر جلس في المسجد. لكن هذا يعني جلوس النبي عليه الصلاة والسلام لا دلالة فيه، لأنه لم يجلس ليجتمع الناس عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما جلس في المسجد لم يجلس ليجتمع الناس عليه العزاء، لكن حصل له حزن وغم فجلس وقبضت نفسه فجلس في المسجد. وأصح الأقوال أن يقال في مسألة الاجتماع إن الجلوس للعزاء من أهل الميت أقل أحواله أن يكون مكروها، يعني كونهم يجلسون ويفتحون الأبواب نقول أقل أحواله الكراهة. لكن لو طرق عليهم الباب، طرق أحد الباب عليهم وعزاهم فلا بأس بذلك. إذن الجلوس المنهي عنه الذي أقل أحواله الكراهة هو أن يفتح الأبواب وأن يشرع الأبواب للناس كما هو الحاصل الآن، أو إعلان بالصحف الإعلان تدرون أنه يكلف أحيانا إلى 100,000 ريال. 100,000 هذه لو جعلوها للميت ربما ينفع ذلك، لو وضعوها في مسجد الميت أو تصدقوا بها عنه ينفعه ذلك. لكن مشكلة الناس الآن يعني جلوسهم للعزاء في الواقع يعني أولا أنهم يجتمعون ويشرعون الأبواب لمدة 3 أيام، ثم أيضا يتبعون على الطعام والشراب، أتاهم ما يشغلهم. هذا الطعام والشراب الآن الذي يؤتى إلى البيت الذي يجتمع في العزاء لا لأهل الميت وإنما لمن؟ للضيوف ولا لا؟ الآن فعل الناس إذا مات ميت فتحوا الأبواب وصاروا يستقبلون الناس، يأتي أحد الأقارب ويحضر طعاما لهم، هذا الطعام هم أحضر طعام بقدرهم، هم تقالوا يمكن 4 أو 5 تكفيهم دجاجتين، لا يجيب ذبيحتين 3 ذبائح لأجل من يكون عندهم من العزاء. فصار صنع الطعام الآن ليس لأهل الميت وإنما للمعزين. فحاصل أن أقل أحواله أن يكون مكروها، لكن من طرق عليه الباب، الإنسان إذا طرق عليه الباب لا نقول لا تفتح للناس، فلا بأس أن يدخله وأن يضيفه وأن يعزيه ويرحمه. يقول: ويكره الذبح عند القبور والأكل منه لخبر أنس لا عقر في الإسلام، رواه أحمد بإسناد صحيح، وفي معناه الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. ويكره الذبح عند القبور، الذبح فيما يتعلق بالقبور نوعان: ذبح لأهل القبور، ذبح لأهل القبور، وذبح عند القبور. أما الذبح لأهل القبور فهذا شرك، لأن الذبح عبادة وقربة. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أما الذبح عند القبور، عند القبور يعني أن يعقر البهيمة عند القبر، فالمؤلف رحمه الله يرى أنه مكروه، مكروه لأنه من فعل أهل الجاهلية، كانوا يعقرون الإبل التي تقول الميت ويقولون صاحب القبر كان يريدها للأضياف ونحو ذلك. ولكن الصواب أنه أيضا ليس مشروعا، الذبح عند القبور بدعة وهو محرم، لأنه من عمل أهل الجاهلية، ولأنه قد يكون وسيلة إلى الذبح لأهل القبور. كذلك أيضا يقول: وفي معنى الصدقة عند القبر فإنه محدث وفيه رياء. صدقة عند القبر، طيب الصدقة لصاحب القبر يجوز، وعلى هذا نقول الصدقة تارة تكون لصاحب القبر وتارة تكون عند القبر، فالصدقة لصاحب القبر من إهداء الثواب كما تقدم، أما الصدقة عند القبر فيقول فإنه محدث وفيه رياء، بحيث يعتقد أن الصدقة عند القبر فيها ميزة وخصيصة وفضيلة. وعلى هذا نقول الصواب أن الذبح عند القبر والصدقة كذلك عند القبر محرم، أمر محرم، واضح؟ وذلك لأن ذلك أول لحديث أنس رضي الله عنه: لا عقر في الإسلام، وفي معناه الصدقة. هذه أم نور تقول: وعليكم السلام، ما حكم ما يفعله البعض من الاعتكاف بالمسجد يوم عرفة من الفجر أو من الصباح، وإلقاء درس من الظهر إلى العصر، وبعد العصر أن يكون دعاء من أحدهم إلى آخره؟ هذا يسمى عند العلماء التعريف يوم عرفة، وهو على القول الراجح ليس مشروعا. المشروع لأهل الأمصار في يوم عرفة هو الصيام فقط. يقول: إذا قرأت الحائض القرآن بدون مس المصحف عملا بقول العلماء بذلك، هل إذا مرت بآية سجدة تسجد وهي على غير طهارة، حيث أنها تأخذ بقول القائلين إنه يشترط للسجدة ما يشترط للصلاة؟ إذا كانت تعتقد أن يشترط للسجدة ما يشترط للصلاة لا يجوز، أما إذا كانت ترى أن سجود التلاوة ليس صلاة فيجوز، يعني على القول بهذا. يقول: وجدت امرأة حمامة أمام بيتها فزجرتها فلم تطر فأخذتها، ما زجر وما أخذ، هل يجوز لها أخذها؟ لا يجوز، لأن هذه لقطة، اللهم إلا إذا كان هذا الحمام ليس لها مالك معين، يعني من الطيور التي ليس لها مالك هذا جائز، أما إذا كانت في يعني مملوكة لأحد أو تعرف أنها ملك لأحد فلا يجوز. تقول هذا زائد، يقول: في أغلب الأحيان أرفض الذهاب مع أهلي إلى الأقارب وغيرهم، وذلك لانشغالي في طلب العلم أيضا، نفسيتي تتعب لما أراه من اللهو المنكر، ومن ثم يصعب علي الرجوع للمدارسة، وحين ليس دائما يكون في خاطر الوالد شيء في نفسها، فهل هذا داخل في العقوق؟ لا، هذا غلط في الواقع، يعني ذهاب الإنسان إلى أقاربه إذا دعاه إليه الوالد والوالدة خطأ من وجهين، أو من الوجه الأول أن فيه قطيعة للرحم، وثانيا أيضا أن فيه معصية للوالدين في أمر معروف، إنما الطاعة المعروف وهذا معروف. فنصيحة لهذا الأخ السائل أن يذهب إلى أقاربه، وإذا رأى منكرا أو أمرا يعني غير جيد فليناصح، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والإنسان إذا استعان بالله وكان وقصد بذهابه صلة الأقارب وامتثال أمر الوالد، فإن الله عز وجل سوف يسدده ويوفقه.